شوفي لا المسألة فيها خلاف. المسألة هذه كلها فيها خلاف يعني شروط المحصن. لاحظ أن المحصن إلى الفقهاء المحصن يري في كل باب بحسبه. المحصن في باب الزنا يقول والمحصن من وطئ امرأته مسلمة أو الذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. في باب القذف قال والمحصن هنا المسلم الحر العفيف. حر العفيف فرق بين الإحصان في باب الزنا والإحصان في باب القذف. نعم إيش؟ من؟ إيه؟ لا على المذهب ما يرجع يعني يشترط أن يكون حرين وهنا الزوج حر وهي ليست حرة ما في دليل ولا تعليل. فيه تعليل يقول كما الذي ذكرناه قلنا أن قولهم وهم بالغان عاقلان حران يقول أن اللذة وكمال الاستمتاع لا يحصل لا تحصل بهذا. هذا الدليل عندهم. ولا عند لا تتبع المسألة تجد أن لهم في المسألة آثار ما تخلو أبدا. في مثل المسائل هذه تجد أنه قضاء بعض التابعين أو عن بعض الصحابة وردت قضايا أعيان حكموا فيها أنه لا يوجد فيها المسألة هذه فيأخذون. ها أي عكس كل لا بد أن يكون الزوج والزوجة. لو كان الزوج عاقلا وهي مجنونة ما يرجم ما لا يكون محصنا. لا بد أن يكون بالغين عاقلين حرين الزوج والزوجة. يعني لو كان أحدهما بالغا دون الآخر لا إحصان، عاقلا دون الآخر لا إحصان. واضح؟ نعم شيخ أحسن الله إليك. ذكر الشيخ ولم أجد له مثالا سليما. ما هو المسألة اللي هي القذف ولم يقل نفس يعني لم يذكر الكلام هذا في المثال التخصيص الأخير اللي هو البيت. إلا أنه وجد مثال لكن مو بسليم. يعني ما ذكر في الثاني الأخير هذه لم يجد مثالا. أما قلنا قالوا ولم أجد له مثالا سليما ولم أجد له مثالا يعني سواء سليما أو ليس بسليم. بخلاف الأول فالأول فيه أمثلة لكنها غير سليمة. منها ما هو سليم منها ما هو غير سليم. سو ذكر الشيخ قال على المشهور هو نفس المسألة اللي فوق. لا لا هذه مقيسة وهذه مقيسة. لا لا تختلف تختلف. اقرأ اللي يقول يقول في الأخير هذا قال خص بقياس العبد على الأمر. لا اللي قبله الإجماع هذا. وأما تخصيص السنة بالإجماع في المسألة الأولى يعني أي هذا اللي يقول لهم الإجماع. وأما تخصيص السنة بالإجماع فلم أجد له مثالا إيش سليما. وأما تخصيص السنة بالقياس فحديث عبادة هل بكر أو بكر. أنت خلط بين الإجماع والقياس. نعم عند العوام خاص بالأنثى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثيب بالثيب وهو أفصح الخلق. ليش من الرجل والمرأة؟ كل الناس يقولون مثل امرأة الثيب هذا ما هو بالبكر. البكر الناس اصطلحوا على أن البكر خاص بالأنثى. المسلم الحر العفيف